بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعقود المعاوضات، وكان آخرها كتاب الجعالة أو باب الجعالة، وكان قد أورد بعده بابا من أبواب اكتساب المباحات وهو الالتقاط، ومر معنا أن الإباحة لها أسباب، منها إحياء الموات، ومنها ما يسمى باللقطة، ومنها غير ذلك مما هو مذكور في هذين البابين تبعا أو استقلالا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام التبرعات، وقد مر معنا من التبرعات ما يتعلق بالتبرع بالمنافع، وذلك في عقد العارية، فإن عقد العارية هو في الحقيقة تبرع بمنفعة العين. وأما ما يتعلق بهذا الباب والبابين اللذين بعده، وهو باب الوقف وباب الهبة والعطايا ثم باب الوصايا، فإنها هبة للأعيان، فهي تبرع بأعيان المنتفع بها. أول هذه الأبواب وهو باب طويل أطال أهل العلم في تفصيله وذكر ألفاظ العاقدين فيه، وهو كتاب الوقف. والوقف أجمعت الأمة على مشروعيته، حتى قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له فضل مال إلا أوقف. فدل ذلك على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بهذا العقد وهو الوقف، وهو من أفضل أنواع الصدقات. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بها، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف، فقال: حبس أصلها وتصدق بمنفعتها. هذا لفظ الصحيحين. فدلنا ذلك على أن هذه من أفضل الصدقات، الصدقة بالمنافع مع تحبيس الأصل وهو الوقف. وقد عرف المصنف الوقف فقال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إذن عرف العقد، فالعقد هو تحبيس الأصل. قالوا: ولا يكون تحبيس للأصل إلا ممن يحق له تحبيس الأصل، وهو من وجد فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون مالكا للعين، فلا يجوز لغير المالك أن يحبس أصلا ولو كان مأذونا له ببعض التصرفات، لأن القاعدة أن الأوصياء ومن في حكمهم كالأولياء وغيرهم، فإن إنما يعملون بما فيه مصلحة الموصى عليهم، ولا يجوز له أن يتبرع بأموالهم ولو كان فيها أجر. فلا يجوز للوصي ولا للولي ولا للوكيل غير المأذون له بالتبرع أن يوقف عينا، فلا بد أن يكون مالكا، فحقيقة الإذن لا بد أن يكون من المالك. هذا القيد الأول ممن يحبس. القيد الثاني أننا نقول لا بد أن يكون الذي حبس العين لا بد أن يكون كامل التصرف، ومعنى قولنا إنه كامل الأهلية أي أن له مطلق التصرف، فلا يكون صغيرا ولا يكون أيضا فاقدا للأهلية بجنون أو بأي عارض من عوارض فقد الأهلية كالمرض الذي يذهب العقل ونحو ذلك. قال المصنف: هو تحبيس الأصل. معنى قوله إنه تحبيس الأصل أي أن الأصل يمنع من التصرف فيه، فلا يباع ولا يوهب ولا ينقل ملكية عينه لغير الموقوف عليهم. وبناء على ذلك فإن قولنا إنه تحبيس للأصل أي أن العين التي توقف لا يجوز نقل الملك عنها لغير من حبست لأجله أو أوقفت عليه. قال: وتسبيل المنفعة. قوله وتسبيل المنفعة وافق في ذلك بعض طرق الحديث التي جاءت عند النساء وغيره، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصدق بمنفعتها أو وسب المنفعتها. وأما ما جاء في الصحيحين فمعناه تصدق، ومعنى التسبيل بمعنى أنها تكون هذه المنفعة ينتفع بها أهل السبيل، وهم المحتاجون. فالمحتاج إذا أراد أن ينتفع بهذه العين انتفاعا من غير استهلاك لعينها فإنه حينئذ سمينا أن صاحب هذه العين قد سبل هذه العين، سبلها أي سبل منفعتها. يقول الشيخ: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. هذه من المسائل التي يعني من أهم المسائل المتعلقة بباب الوقف، وهو ما الذي ينعقد به الوقف. ذكر المصنف أن الوقف ينعقد بواحد من اثنين: الأمر الأول أن ينعقد بالقول، وسيأتي بعد قليل تفصيل ما هي الألفاظ التي ينعقد بها بالقول، وأنها ستة ألفاظ أو خمسة كما سيأتي بعد قليل عندما نقول الجمع وما يتعلق به، فهي في الحقيقة ستة. هذا ما يتعلق بالقول. وأما الفعل فإننا نقول، وهذا من يعني الآراء التي جزم بها في المذهب، أن الوقف ينعقد بالفعل أيضا، فإن كثيرا من التصرفات تنعقد بالقول والفعل، لأن دلالة الفعل أحيانا تكون أقوى من دلالة القول، وهذه قاعدة نص عليها جماعة منهم الشيخ تقي الدين وغيره، أن دلالة فعل الآدمي أقوى من دلالة قوله. ولذلك مر معنا في الشفعة أن بعض التصرفات الفعلية تقوم مقام الإذن القولي بل هو أقوى. ولذلك فإن كثيرا من صور الوقف تنعقد بالفعل وإن لم يأتي قول دال عليه في الجملة، لأنهم قد استثني بعض الصور في خلاف في بعض جزئيات المذهب، لكن المعتمد أن القول وحده يكفي. ولكن لابد أن نعرف أنه لابد أن يكون هذا الفعل دالا دلالة صريحة على الوقف، لابد أن يكون دالا دلالة صريحة على الوقف. وضرب المصنف لذلك مثالين، سنذكر هذين المثالين ثم نذكر وجه كونهما قد دل دلالة صريحة على الوقف. قال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. الصورة الأولى من الأوقاف التي تنعقد بالفعل المساجد، فمن جعل أرضا يملكها مسجدا. ومعنى قول المصنف إنه جعلها مسجدا أي بناها، لا بد من هذا القيد، فلا بد أن تبنى على هيئة المسجد. إذن فقول المصنف جعل أرضه مسجدا لا بد أن نقول إنه بناها على هيئة المسجد، فجعله الأرض مسجدا يكون فيها وصفان: البناء، وإضافة للبناء أن يكون على هيئة المسجد. وما هي هيئة المسجد؟ نقول إن من أظهر علامات المسجد أن يجعل محراب، فإن البيوت والمستودعات وغيرها لا محاريب فيها، فجعل المرء محرابا في بناء معين هذا بناء على هيئة المسجد، أو أن يجعل لها منارة، قد جرى العرف ألا يجعل في البيوت مثلها، فإن المنارات في عرفنا الآن لا يوجد هذا الشيء، لكن ربما في وضع بعض البلدان يكون يجعلون أماكن مرتفعة في بيوتهم لمراقبة شيء أو لآخر. لكن لو قلنا إنه قد جرت العادة بأنه لا تجعل المنارات، وهذا هو المعروف، لا تجعل المنارات إلا المساجد، فنقول إن جعل المنارة وجعل المحراب هذا هو جعل الأرض مسجدا، لأنه بناها وعلى هيئة المسجد. أما بناء من غير هيئة المسجد أو جعلها يعني إذنا لفظيا من غير بناء، فظاهر كلام المتأخرين أن مجرد الإذن بالصلاة في الأرض لا يكون وقفا لها، بل لا بد أن يكون فيها بناء وأن يكون على هيئة المسجد. وهذا نص عليه في الإقناع والمنتهى وغيره، وهي أنه لا بد أن يبنى بناء يعني على هيئة المسجد. قال: وأذن للناس في الصلاة فيه. إذن الفعل ينعقد قلنا بأمرين: بالبناء المسجد على هيئة المسجد، وأن يؤذن أو أن يأذن صاحب الأرض للناس بأن يصلوا فيها. لماذا قلنا إنه لا بد من الإذن؟ لأن بعض الناس قد يبني في داره مسجدا، وقد جاء في الحديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجعل أن تجعل المساجد في الدور، فالذي عليه المحققون من أهل العلم ونص عليه سفيان ومر معنا في شرح البلوغ أن المقصود بهذا الحديث بالدور أي دور التي هي دور العرب، وهي زي ما نقول القرى الصغيرة أو المجتمع للقليل يعني الأحياء. فهذا هو معنى الدور. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالدور هي البيوت، فإن هذا الحديث قد يدل على أن يجعل في البيت مسجد. فعلى القول الثاني فإن المرأة لو جعل له في بيته مسجدا خاصا به يصلي هو فيه وحده أو هو وأهله، فإن هذا لا يكون وقفا، لأنه ليس إذنا عاما للناس بالصلاة فيه، وإنما هو فعل خاص به، فليس دالا على المسجد، فإن الوقف معناه العموم، وليس ذلك موجودا في هذه الصورة. إذن لا بد بأن يأذن للناس بالصلاة فيه. وكيف يكون إذنه؟ فقال بعض أهل العلم إن الإذن لا بد بأن يكون نصيا فيقول صلوا. وقال بعضهم هذه كلها روايات مذكورة عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة، وقال بعضهم وهذا من باب تحقيق المناط فقط في قضية الإذن، وإلا فإن الإذن متفق عليه، وإنما اختلفوا في كيف يكون الإذن أو صورته. فقلنا أولا لا بد أن يكون، بعضهم قال لا بد أن يكون الإذن نصيا، وقال بعضهم إن مجرد صلاة الناس فيه من غير منع من صاحب المسجد أو من صاحب الأرض فإنه يكون إذنا. وقال بعضهم إن أذانه أي أذان صاحب العقار في هذا المسجد يكون إذنا بالصلاة فيه، لأن الشخص إذا نادى بصوت مرتفع والأذان نعلم أنه هو الإعلام، فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فكأنه يقول هلموا لأن تصلوا في هذا الموضع، فدل على أنه إذن. وهذه أقوال ذكرها المتأخرون، واختلفت أنظارهم في قضية أيها الذي يكون إذنا أو إعمالها جميعا. قال أو مقبرة، بدأ بيذكر صورة أخرى مما يحدث فيه الوقف بالفعل، قال المقبرة وأذن في الدفن فيها. المقبرة قالوا أن يجعل الأرض، أن يجعل المرء أرضه مقبرة بأن تدفن فيها قبور الناس. ومعلوم أن الأرض إذا دفن فيها قبر فإنه مفسد لها، مفسد لها، فإنه حينئذ يكون فيه اعتداء. ولذلك يقول الفقهاء من دفن في أرض غصب أو سبق عليها ملك ولم يأذن صاحبها بالدفن فيها فإنه حينئذ ينبش القبر، لأنه بمثابة الأرض المغصوبة أو غير المؤذون فيها. فإن أذن صاحب الأرض بالدفن فيها فإن ذلك يكون بمثابة الوقف لهذه الأرض، فتكون موقوفة. طيب إذا كانت الأرض كبيرة فأذن بالدفن في جزء منها، ليس معناها أن كل الأرض تكون مقبرة، لا، وإنما هو إذن بالموضع الذي دفن فيه. وقد سبق معنا كثيرا أن هذا الوزن مفعله مثل مقبرة ونحو، أو مفعل مثل مسجد ونحو ذلك، أنه يصدق على أمرين، يصدق على البناء المحاط، ويصدق على الموضع الذي وجد فيه القبر أو سجد فيه وصلي فيه. فحينما نقول أنه أذن بأرض أي في المحل الذي فيه القبر فحسب، فحينما يأذن المرء لغيره بأن يدفن في أرضه حينئذ يكون هذا بمعثابة الوقف لهذه البقعة، فحينئذ لا يجوز له الرجوع فيها. وأما إن كان الإذن في كامل الأرض فإنه إذن في جميعها، فهذا هو المقصود. وبناء على ذلك فمن أذن لغيره بأن يدفن لا يجوز له الرجوع بعد ذلك في إذنه، لأنه في الأصل فيه أن يكون على التأبيد ليس على التأقيت، لأن الأصل أنه ينعقد الوقف على التأبيد لا التأقيت، وهذا هو المعتمد. طيب رجع المصنف مرة أخرى لما ينعقد به الوقف من القول، فقال وصريحه أي وصريح القول. الألفاظ الصريحة التي ينعقد بها الوقف ثلاثة كما ذكر المصنف، ومعنى قولنا إنها صريحة بمعنى أن المرأة إذا تلفظ بهذه الألفاظ الثلاثة ثم ادعى بعد ذلك أنه إنما أراد معنى آخر لا يقبل منه، لأنها صريحة لا تقبل تأويلا، إلا أن يدعي غلطا أو يدعي جهلا باللغة كأن يكون أعجميا تلفظ بها، أو يدعي وهما أو يدعي نوما وفقدان عقل ونحو ذلك من عوارض الأهلية، فلا ننظر لذلك، لكن نقصد من كان قاصدا لللفظ والحكم معه. هذه الألفاظ الثلاثة هي التي وردت بها السنة. أول هذه الألفاظ قوله وقفت كما ذكر المصنف، ولذلك يقولون إن الصحيح أن يقول وقفت من غير همز، ولذلك يقول وقف الشيء ولا يقال أوقف الشيء، فإن قولك أوقف الشيء هي لغة صحيحة، ولكنها لغة كما عبر بعض اللغويين بأنها لغة رديئة أي ضعيفة، ولكنها لغة معروفة وهي تنسب لبني تميم، فيقال إنها لغة بني تميم. وإلا فإن الأفصح أن تقول وقفت أو وقف فلان كذا. طيب، قوله وقفت وعرفنا لأنها الأصل، لأن هذا هو الوقف وهذا عقد جاء على هذه الهيئة. ولنعلم أن عقد الوقف بخصائصه الموجودة في الشريعة لا يوجد عند أي يعني قانون وضعي الآن، عندهم يعني عقود مقاربة لكن ليست بمثل عقد الوقف، فإنه عقد شرعي تمام الشرعية. قال وحبست، وعرفنا أن التحبيس دليله ما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبس أصلها. قال وسبلت، لما ثبت عند النسائي وغيره وأهل السنن أنه قال وسبل، وإلا لفظ الصحيحين وتصدق. قال وكنايته، أي والألفاظ الكنائية التي ينعقد بها الوقف. وفائدة معرفتنا للألفاظ الكنائية أن صاحب هذا الشيء أو هذا الفعل إذا أتى بهذا اللفظ ثم قال إنما أردت شيئا آخر فإنما يقبل قوله فيما ادعاه. وبناء على ذلك فلو أن رجلا جاء لآخر وقال تصدقت عليك بهذه السيارة، فجاء الذي تصدق عليه بهذه السيارة فأخذها، فادعى أي ادعى الذي قال أنا تصدقت أنه قال قصدي بتصدقت أي أوقفت أو وقفت هذا الشيء عليك، أنني وقفته عليك. فنقول من يقبل قوله؟ نقول يقبل قول المتلفظ، لأن قوله تصدقت من الألفاظ الكنائية، فهي لفظ كنائي فتقبل بنيته كما سيأتي بعد قليل. قال وكنايته أي كناية الوقف تصدقت، فيجوز الشخص أن يقول تصدقت عليك بكذا فيكون إنما تصدقت عليك بالمنفعة، لكن حينئذ تكون العين موقوفة. وحرمت أي وحرمت هذا الشيء أي حرمته عن البيع ونحوه. وأبدت أي أبدت هذه العين بأن لا تباع ولا توهب ولا يعاوض عليها ولا تناقل. يقول الشيخ لما ذكر هذه الصيغ الثلاث وهي التصدق والتحريم والتأبيد، ذكر أن هذه الألفاظ الثلاثة متى تكون وقفا؟ قال إنها في ثلاث حالات تكون وقف. الحالة الأولى إذا تلفظ بها الشخص مع نية الوقف، فذلك قال فتشترط النية مع الكناية. إذا قال تصدقت وكان وقت تلفظه بهذه اللفظة ناو بقوله تصدقت أي أوقفت فإنه يكون وقفا، وإلا فنقول إن كانت النية طرأت عليك بعد ذلك فحينئذ هي في الحقيقة تمليك للعين والمنفعة وليست وقفا، وإنما هي صدقة وهي نوع من الهبات. إذن أمر الأول الذي تنعقد به الكناية أنه لا بد أن تكون معها نية وقت التلفظ، لأن النية يجب أن تكون مقارنة أو سابقة بقليل. الأمر الثاني قال أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. ما هي الألفاظ الخمسة؟ سبق معنا قبل قليل أن الألفاظ الصريحة ثلاثة والألفاظ الكنائية ثلاثة، فلو أتيت بواحد من الألفاظ الكنائية وأضفت إليه الألفاظ الصريحة أو الكنائيين الباقيين حينئذ يكون صريح، يعني يكون لفظ وقف ولا يكون لفظ يعني لفظا آخر. مثاله من الألفاظ الكنائية ذكر المصنف قال تصدقت، فلو قلت تصدقت مثلا تصدقت بهذا الشيء موقوفا، مثلا تصدقت بهذه العين موقوفة، فحينئذ نقول إنه وقف لأنه جمع بين كنائي وصريح فيكون صريحا في الوقف. أو قوله تصدقت بهذه العين محبوسة فحينئذ يكون وقفا صريحا. أو قوله تصدقت هذه العين مسبلة فحينئذ يكون كذلك. أو قوله تصدقت بهذه العين محرمة أو وهي محرمة فحينئذ نقول هي يكون وقفا، أو تصدقت بهذه العين مؤبدة فيكون كذلك. إذن فقوله الخمسة المراد بالألفاظ الخمسة هي الألفاظ الصريحة والكنائية غير اللفظ التي غير اللفظة التي تلفظ بها، لأنها ست فغير اللفظ فيكون خمسا. إذن هذا الأمر الثاني وهو واضح جدا. الأمر الثالث قال أو يقترن باللفظ الكنائي حكم الوقف، وذلك قال أو حكم الوقف، أي يقرن باللفظ الكنائي حكم الوقف. وما هو حكم الوقف؟ نقول نحن نعلم أن الوقف له حكم وصفة، يعني حكم وصفة للحكم. فأما حكم الوقف فهو أنه لا يباع ولا يوهب، فلو قال المرء تصدقت بهذه العين لا تباع ولا توهب، فحينئذ يكون صريحا أو في معنى الصريح في الوقف، لأن من تصدق على غيره بشيء ثم جعل هذا القيد فإنه في الحقيقة يرجع إلى التأبيد. أو يصف نتيجة الحكم، ومثال ذلك لو قال تصدقت بهذه العين على فلان ثم على فلان ثم، فلا يمكن أن يكون الهبات تنتقل الملكية لشخص آخر، فدل على أنها وقف. أو يقول تصدقت بهذه العين على المسلمين والنظر إلي أو لفلان، فقوله النظر إلي أو لفلان أو أنها بعد فلان لفلان أو ما ذكرناه ابتداء بأنه قال إنها لا تباع ولا توهب، هذه كلها أحكام للوقف أو صفات لحكم الوقف، فدل على أن قرن اللفظ الكنائي بواحد من هذه الألفاظ المتعلقة بحكم الوقف تجعله يعني بمثابة الصريح في الوقف. بعد ذكر المصنف للألفاظ التي تنعقد بها والأفعال التي ينعقد بها الوقف، بدأ يتكلم عن شروط الوقف، وذكر المصنف ثلاثة شروط وذكر غيره غيرها، ولكن المصنف ذكر ثلاثة. أول هذه الشروط قال ويشترط فيه، بدأ يذكر الشروط التي تشترط، فأولها قال ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. هذا الشرط يدلنا على قيدين، القيد الأول أنه لا بد أن يكون في عين لها منفعة، لا بد أن يكون العين لها منفعة، فما لا منفعة فيه فإنه حينئذ لا يصح وقفه. فإذا هناك أشياء ما فيها منفعة فحينئذ لا يصح وقفه، ولذلك ذكرنا في كتاب البيع في شروط البيع أن ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه، فكذلك لا يصح وقفه. وهذا يختلف من زمان لزمان كما ذكرنا في شروط البيع، فعلى سبيل المثال قلنا مثلا النجاسات يختلف النظر فيها في قضية الحشرات وهكذا. طيب قبل أن أنتقل للقيد الثاني، بعض الفقهاء وهذا حتى المصنف في الإقناع ذكر هذا القيد، بعضهم يعبر هنا بأنه قال ما يمكن بيعها أو ما يصح بيعه، فقال إن الشرط هو أن يصح بيعه، وعندي أن تعبير المصنف هنا أدق، لأن هناك أشياء فيها منفعة ولا يصح بيعها مثل المصحف، وهذا الشيء يصح وقفه، ولذلك في الإقناع قال ما يصح بيعه مما فيه منفعة إلا المصحف استثنى. فلو أتيت بعبارة لا يكون فيها استثناء فإنه يكون أدق. فقول المصنف هنا ويشترط فيه المنفعة دائما، أنا عندي وربما كان لغيري نظر آخر أنه أدق من التعبير الآخر حينما نقول يشترط أن يكون مما يصح بيعه إلا المصحف، فإن المصحف يصح وقفه ولا يصح بيعه، فيكون هذا العبارة أشمل لكي لا يكون فيه استثناء فيكون كليا، ونحن نعلم أن العبارة إذا كانت كلية لا استثناء فيها فإنها أدق في القواعد وفي المناطات الكلية. إذن القيد الأول في هذا الشرط أنه لا بد أن تكون فيه منفعة معتبرة شرعا، إذ هناك منافع ملغية شرعا مثل النجاسات ومثل الخنزير وغيرها. قال ينتفع به مع بقاء عينه، هذا هو القيد الثاني، أنه لا بد أن تكون المنفعة دائمة مستمرة مع بقاء العين. وهذا الشرط كان قد مر علينا في باب الإجارة، فإننا قلنا إن عقد الإجارة لا يصح إلا في عين تكون مستمرة منفعة مع بقاء عينها، تستوفى منفعتها مع بقاء عينها، فكذلك هنا. ولذلك فإنما تكون منفعته بإتلاف عينه لا يصح وقفه. كل ما كانت منفعته بإتلاف عينه فإنه لا يصح وقفه، مثله في الإجارة، فإنما كانت منفعته بإتلاف عين لا يصح إجارته. وضربنا أمثلة لذلك، فقلنا هناك نفس الأمثلة ونفس الشيء، ولكن العبارة عبروا تختلف لأجل المصحف، لأن هناك لا يجوز تأجيره، فذلك عدلوا العبارة، عدر الفقهاء العبارة ليدخل المصحف في الوقف وإن كان لا يجوز تأجيره في باب الإجارة. الأشياء التي يعني تستهلك أعيانها عند استيفاء منفعتها أمور، منها المطعومات، فإن كل المطعومات سواء كان فاكهة أو برا أو غير ذلك لا يمكن أن تنتفع بها إلا باستهلاك عينها، إذن نقول لا يصح وقف المطعومات جميعا. الأمر الثاني قالوا الأثمان، النقد، فعلى مشهور المذهب أن النقد لا يجوز وقفه، لأنهم يرون أن الأثمان لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها، تبيع بها وتشتري، إذن ذهب عينها. وإنما استثنوا من الذهب والفضة أمرين فقط. الأمر الأول استثنوا وقف الحلي لأجل إعارته ليلبس، فشخص امرأة عندها حلي فتوقف حليها تقول على أهل بيتي يلبس، وهذا موجود، موجود كثير جدا هذا الوقف، بعض النساء قبل وفاتها تقول هذا الحلي وقف على بناتي يلبسنه، فيكون وقفا لأجل الإعارة، حينئذ لا زكاة فيه لأنه على جهة بر وليس مملوكا لأحد، على الخلاف سيمر معنا أو مر معنا في باب الزكاة في قضية الوقف على المعين على جهة عامة أو على معينين هل فيه زكاة أم لا. طيب، إذن عرفنا في مسألة الصورة الأولى المستثنى. الصورة الثانية قالوا إذا كان الذهب والفضة من باب التبع، مثل لو أن شخصا أوقف سيفا وقبيعة السيف من ذهب، فهو من باب التبع يجوز، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، فهو من باب التبع يجوز لا على سبيل استقلال. فقط هاتان الصورتان استثنى الفقهاء فيها قضية الوقف. وبناء على ذلك، فعلى مشهور المذهب لو أن امرأة دفع 1000 ريال وقال هذه 1000 ريال وقف، هل يصح أن يكون وقفا؟ طيب لو قال شخص نجعل هذه 1000 وقف، نجعلها إقراض للشباب الذي يريد أن يتقدم للزواج كما هو موجود الآن، وقف الصناديق، على مشهور المذهب أنا أتكلم ليس على الرواية الثانية، فإنه على مشهور المذهب لا يصح الوقف. أما الرواية الثانية فإنه يتوسع في هذا الأمر والعمل على الرواية الثانية الآن، لكن عموما على مشهور المذهب أن النقد لا يجوز وقفه، بل لا بد أن يشترى به عين، ونصوا صراحة على ذلك. طيب، ضرب أمثلة المصنف للأشياء التي تستوفى منها المنفعة مع بقاء عينها، قال كعقار، مثل عقار، فإن العقار يعني تبقى العين، ولذلك هناك أوقاف قديمة جدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسجد النبوي، فإنه وقف من ذلك الزمان وما أضيف له من بعد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فهي أوقاف مستمرة إلى زماننا. قال وحيوان، كذلك من أوقف حيوانا كخيل أو إبل ونحو ذلك، إما لأجل الركوب أو لأجل الدر أو لأجل غير ذلك من المنافع كالحرث ونحو ذلك، بحسب المنافع التي يعني يوقف لأجلها. وقول المصنف أو حيوان يدل ذلك على أن الحيوان الذي لا يملك عينه يجوز وقفه، وهو الكلب، فظاهر كلام المصنف أن هذا يشمل حتى الكلب، هذا هو ظاهر كلام المصنف، فيجوز إيقافه لأن منفعته مباحة مع أنه لا يجوز بيعه. قال ونحوهما، أي ونحوهما مما تبقى عينه، مثل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن خالدا احتبس أدرعه في سبيل الله، الأدرع مثل لباس الحرب، فلباس الحرب وغيره، القلم قد يوقف، المصاحف، الكراسي في المساجد ونحو ذلك من الأعيان التي تبقى مع استيفاء المنفعة فيها فإنه يجوز إيقافها أو يجوز وقفها. الشرط الثاني يقول المصنف وأن يكون على بر، من الشروط التي يجب توفرها في الوقف أنه لا بد أن يكون على بر، وبعض الفقهاء عبر مثل صاحب التنقيح وغيره بعبارة أخرى فقال أن يكون طاعة لله. وقد اعترض بعض الفقهاء على التعبير الثاني وهو التعبير أن يكون على طاعة الله، قالوا وإن التعبير الصحيح أن نقول إنما يكون على بر، أي على جهة بر. ما السبب؟ لأن قولنا إن الوقف يكون طاعة لله هذا يرجع لقضية النية، والشخص أحيانا قد يوقف ماله على بر وهو آثم لأنه يقصد حرمان بعض الورثة. شخص يريد أن يحرم ورثته من مال ففي حياته يوقف وقفا منجزا لهذا المال على شخص بعيد، فظاهره أنه بر لأجل قرابة ونحو ذلك، ولكن قصده إنما هو حرمان الورثة، فهذا من باب التحيل. ولذلك نص الفقهاء أن من كان قاصدا حرمان الورثة فإنه حينئذ يكون آثما. ولذلك عبروا قالوا إن الصواب أن يعبر بأن يكون على جهة بر، فننظر بالظاهر فقط، وأما ما يتعلق بنيته ومقصده فإنما نكله إلى الله عز وجل. وذلك لما تكلموا عن وقف الجنف، ما هو وقف الجنف؟ وقف الجنف أن بعض الناس يريد حرمان الإناث من ورثته من المال دون الذكور، فماذا يفعل؟ يأتي بأمواله فيجعلها في عقار، لنقول في عمائر، ثم بعد ذلك يقول أوقفت هذه العمائر على أبناء الذكور دون أبناء الإناث، فهو أوقف المنفعة على الذكور دون الإناث. في هذه الحال هذا العقد يسمى عقد أو وقف الجنف، فظاهره بر، والجمهور على أنه عقد صحيح وهو المذهب. والرواية الثانية في المذهب وهي التي ألف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحفيد عبد الرحمن بن حسن رسالة في إبطال وقف الجنف، قالوا لأنه قصد حرمان الإناث، ولكن العمل على قول الجمهور أهل العلم بأنه يصح الوقف لأن العبرة بالبر، لكنه في الحقيقة آثم، ما في أحد من أهل العلم ينفي الإثم عنه. طبعا قضية الإثم عند الله عز وجل، لكن من كانت هذه نيته هو حرمان الإناث من الإرث فإنه يكون آثما. طبعا عندما نقول وقف الجنف العبرة بالطبقة الأولى من الورثة لا بالطبقة الثانية، ولذلك فإن من أوقف ماله على أولاده ذكورا وإناثا، وأما البطن الثاني كما سيأتي بعد قليل يكون على أولاد الذكور فقط، فإنه لا يسمى جنفا لأن البطن الثاني ليسوا وارثين، الوارثون إنما هم البطن الأول، فيجب أن نفرق. فبعض الناس فهم كلام أهل العلم في وقف الجنف على غير وجهه، إنما المقصود في الطبقة الأولى الذين يكونون يعني وارثين له، إذا حرم بعضهم فإنه حينئذ يكون جنفا وإلا فلا. طيب إذن عرفنا معنى قولنا إنه على بر، معنى قولنا إنه على بر بمعنى أنه يكون على جهة يعني ليست محرمة، ولذلك سيذكر المصنف بعد قليل بعض الأوصاف التي هي من جهات المحرمة أو الجهات التي لا بر فيها وسنذكرها بعد قليل. مثل لي بعض الأمثلة فقال كالمساجد، كمن يوقف مسجدا وواضح كونه بر لأن فيه أداء للعبادات ونحو ذلك. قال والقناطر سواء للمرور والمشي عليها أو لأجل المياه ونحو ذلك فإن فيها مصلحة. وهنا يابد أن ننبه لمسألة أن كثيرا من الناس يظن أن الوقف ما يكون إلا المساجد، هذا غير صحيح، بل ربما يكون الوقف أحيانا لبعض القناطر وشق الطرق من أعظم ما يؤجر عليه العبد. ولذلك فإن بعض الصالحين حينما يعلم أن داره ستكون في طريق عام للناس يقول أجعلها لله عز وجل حسبة ولا أخذ عوضا عنها، يريد أجرا، وهذا وجد من أناس الأحياء الآن. فقضية الوقف أمر عظيم جدا، وخاصة في الطرق وخاصة في القناطر وغير ذلك من الأمور التي يبقى أجرها مستمرا للعبد بعد وفاته. قال والمساكين، هنا نظر إلى الجهة الموقوف عليهم بأن يوقف عقارا أو نحوه على أن تكون غلته على المساكين أو ماء فيكون للمساكين ونحو ذلك. قال والأقارب، فمن أوقف على أقاربه فواضح فيها جهة البر لأنهم رحم له. قال من مسلم وذمي، يجوز للمرء أن يوقف على الذميين، والدليل على ذلك أنه قد ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت بثلث مالها لأخيها وكان يهوديا، فدلنا ذلك على أن الوصية ومثله الوقف كما سيأتي في تعليل المصنف بعد قليل أنها تجوز للذمي لأن له فيه إحسانا وفيه أجر في بره والإحسان إليه، وخاصة إذا كان جارا أو مسكينا أو فقيرا أو قريبا كما فعلت صفية رضي الله عنها. قال: غير حربي. أما من كان بيننا وبينه حرب فإنه لا يصح الوقف عليه. لماذا؟ هناك تعليل مهم جدا، هذا التعليل تنضبط به القاعدة في التفريق بين الذمي وبين الحربي، وهذا التعليل ذكره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وهذا أيضا له تطبيق حتى في المسائل الاعتقادية. فإننا نقول إن الموالاة بين المسلمين والكفار نوعان: موالاة ظاهرة وموالاة باطنة. فأما الموالاة الباطنة فإنها ممنوعة من كل أو ممنوع موالاة أي مسلم سواء كان ذميا أو حربيا أو معاهدا أو غيره، وهي ما يتعلق بأمور الدين، وهي الباطنة ما يتعلق بالقلب وما يتعلق به. وأما الموالاة الظاهرة التي تتعلق بالأفعال فإنه يجوز موالاة أهل الذمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وفي معناهم يرى الشيخ تقي الدين أيضا، وفي معناهم أيضا من كان من باب المرتدين، ولذلك سيمر معنا إن شاء الله في الفرائض أن المشهور مذهب لا، أن المرتد ملحق بالحربي لاستباحة دمه فلا يوالى حتى ظاهرا فلا يورث. هذه مسألة يعني متعلقة بالفرائض. فالموالاة الظاهرة قد نتوسع بها حتى نقول يرث من ماله، وهو منصوص الإمام أحمد في 3 روايات عنه، ولكن سيأمر معنا إن شاء الله في الفرائض في محله. إذن فقولنا أن الموالاة الظاهرة تختلف عن الموالاة الباطنة، الحل فيها كثير من الإشكالات الفقهية المتعلقة بهذه الأمور. قال: غير حربي، لأن الحربي يعني ماله يجوز استباحته فالوقف عليه فيه تضيع لهذا المال، ولأنه لا تثبت له الموالاة الظاهرة، وإنما لا الظاهرة ولا الباطنة معا، بخلاف الذمي فإنما تثبت له الموالاة الظاهرة دون الباطنة. قال: وكنيسة، أي لا يجوز أن يوقف على كنيسة ويكون الوقف باطلا حين ذاك، والسبب أنها يعني محل لأن يعبد غير الله عز وجل فيها. قال: ونسخ التوراة والإنجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر فيها وقراءتها، فلا يجوز للمرء أن يقتنيها، ولا يجوز له أن يقرأ فيها، ولا يجوز له أن ينظر فيها، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكن ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان عيسى بن مريم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يجوز النظر في هذه الكتب مطلقا ولا اقتناؤها، ومن وقف على شيء منها فيجب عليه حرقه. هذا حكم الله عز وجل في هذه الأمور، لأنها جزمة محرفة لا يجوز النظر فيها إلا لمن احتاج إليها كحاجة، يعني نقول رد ومناظرة، حينئذ يجوز. وأما من عدا ذلك فلا يجوز النظر ولا الاعتبار بها، حتى الأخبار التي فيها ليست من أخبار بني إسرائيل التي يجوز التحديث بها، وإنما أخبار بني إسرائيل التي جوز التحديث بها من غير تصديق ولا تكذيب فهي التي وردت من طريق مسلمة أهل الكتاب، أو ممن نقل عنهم كعبد الله بن عمرو بن العاص، ومن مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال: وكتب زندقة، وهي التي فيها قدح في الدين أو ذم له واستهزاء بشعائره، وألحق بها أهل العلم كتب البدع، فإن كتب البدع ولو كانت موقوفة فإنها تخرق وتحرق، ومثله ما فيه أحاديث موضوعة، فإن الكتب التي فيها أحاديث موضوعة لا يصح وقفها، فيجوز المرء أن يخرقها ويحرقها كما نص على ذلك الإمام أحمد. قال: وكذلك الوصية، أي والوصية مثل السابق، تصح على للذمي ولا تصح للحربي ولا لكنيسة ولا لنسخ توراة وإنجيل إلى غير ذلك. قال: والوقف على نفسه، أي والوقف على نفسه لا يصح، وهذا هو مشهور المذهب الذي نص عليه المتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى. وما معنى أن يوقف المرء على نفسه؟ صورة الوقف على النفس أن يقول المرء: هذه العين، هذا العقار وقف علي أنا الذي أستفيد بالمنفعة، فإذا مت انتقل لفلان أو لأبنائي من بعدي. مشهور المذهب أنه لا يصح الوقف على النفس. وأما الذي حدث من عمر رضي الله عنه فإنما اشترط شرطا وليس وقفا على نفسه، وفرق بين الشرط فإنه مثابة الاستثناء، وذلك مر معنا في الشروط الثنية، فإنه يجوز استثناء المنفعة وهذا منها الثنية، يجوز هذا الشيء، لكن هذا وقف عن الناس فلا يصح عنده، هذا هو مشهور المذهب. وقد قال بعض من محقق المذهب وهو القاضي علاء الدين المرداوي وتبعه كثير من المتأخرين مثل الشويكي، وتبعه أيضا كثير من متأخري الحنابلة كما في مجموعة من منقور وغيره، أن الذي عليه العمل، وهذا من ألفاظ الترجيح، أن الذي عليه العمل كما سبق معنا قبل، وقلنا إن صاحب المنتهى الإرادات ذكر في مقدمة كتابه ومنتهى الإرادات أنه يمشي على ما عليه المتأخرون إلا ما عليه العمل، لكن فاته مسائل لم يذكر ما عليه العمل، أن ما عليه العمل أنه يصح الوقف على النفس، حتى لقد قال المرداوي وهذه من محاسن المذهب الوقف على النفس، لأن فيها إعانة على البر. بعض الناس عنده مال ويخشى أنه إذا أخرجه في حياته أن يتضرر وأن يحتاج، فما هي الحيلة؟ ما نقول حيلة، وإنما نقول ما هو المخرج الشرعي؟ نقول أن يوقفه على نفسه، هذه العمارة تغل له في السنة 100,000، يأكل منها ويشرب ويتصدق وينفق كيف ما شاء، ثم إذا مات حينئذ يعني تنتقل على حسب الشرط الذي شرطه. وإذا قول القاضي علاء الدين المرداوي إنه من محاسن المذهب كلام وجيه في محله. نعم. الشرط الثالث ذكره المصنف قال ويشترط في غير مسجد ونحوه أن يكون على معين. هذا الشرط يتكون من قيدين كالشرط الأول، فإنه قال يشترط أن يكون على معين أي غير مجهول، يشترط أن يكون على معين أي غير مجهول، والأمر الثالث أنه لا بد أن يكون هذا المعين يملك. إذن هذا الشرط يعني مكون من قيدين، أن يكون على معين الموقوف عليه معينا، وأن يكون ممن يملك. نبدأ بالقيد الأول وهو قول المصنف ويشترط أن يكون على معين. يقول المصنف ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين. لماذا قال في غير المسجد؟ لأن المسجد في الحقيقة هو وقف على المسلمين عامة، فهو ليس بمعين، فاستثني ما كان من باب البر العام، فحينئذ يجوز أن يكون على غير معين، كوقفت على هذا المسجد فهو غير معين، قد ينتفع به شخص معين أو نحو ذلك، فما كان فيه بر عام فإنه حينئذ يعني لا يلزم أن يكون معين. طيب، قبل أن ننتقل للجزئية الثانية وهي قوله يملك، قوله ويشترط أن يكون على معين يخرج من ذلك صورة مهمة جدا فلا بد أن نعرف ضدها، وهو إذا أو نقول خرجت صورتان بدل صورة، نقول خرجت صورتان. الصورة الأولى إذا أوقف ولم يعين، إذا أوقف ولم يعين، لم يعين على من أوقف، كأن يقول هذه السيارة مثلا وقف وسكت، فإن ظاهر المذهب كما عبر المصنف في كتابه الإقناع أن الوقف باطل، ظاهر المذهب أن الوقف باطل، قال لأنه لا بد أن يكون على معين، وهنا غير معين، إلا في قضية المسجد، فلو قال في هذا المسجد فأوقفه لأجل جهة بر واضحة، أو هذا ماء سبيل هذا جهة بر واضحة، فإنه معروف أن المقصود به الإحسان العام، فحينئذ نقول إنه لا يصح، وهذا هو ظاهر المذهب. مال بعض المتأخرين قبل طبعا المصنف الإقناع إلى صحته، وهو المرداوي في الإنصاف فإنه مال إلى صحته، والعجيب أن هذه المسألة مما يوحي له كلام المصنف، وأنا مما يوحي منه كلام المرداوي عفوا، يوحي كلام المرداوي أن من تكلم عن هذه الجزئية قليل، فإنه نسب الكلام فيها بكتاب يعني ليس بالمشهور، وهو كتاب الروضة الفقهية، وهذه الروضة الفقهية لا يعرف مؤلفها، وهو غير معتد يعني بآراء صاحبها، فدل على أن هذه المسألة ربما لم يتطرق عليها لها المتقدمون، ولذلك قال صاحب الإقناع والأظهر، يعني الأظهر من كلام الأصحاب، لأن لم يجد نصا في المسألة، فذلك قال والأظهر. إذن أنا يهمني أن تعرف أن عندنا مصطلح فقهي يجب أن تعرفه، أنه حينما يقال الأظهر أو قال ظاهر فإنه يستخدم الاستخدامين، أحد هذين الاستخدامين أن تكون هذه المسألة غير منصوص عليها، فيكون هذا الذي قال هذه العبارة هو أول من جاء بهذا الفهم، كما هو عبارة صاحب الإقناع. نعم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا نص على شخص لكنه غير معين، كان يقول وقفت هذه العين على شخص لا يمكن تعيينه، يعني ذكر أوصافا معينة لا يمكن التعيين له، فحينئذ نقول إنه لا يصح. طيب، يقول إن القيد الثاني، يقول المصنف لا بد أن يكون على معين يملك، لأن هناك أشخاص لا يملكون، ضرب أمثلة لمن لا يملك فقال لا ملك، فمن قال أوقفت على ملك من الملائكة، الملائكة لا تملك، فحينئذ نقول الوقف باطل. ومثله لو قال على جن كذلك، فإن الصحيح أن الجن لعدم معرفة حالهم لا يملكون، وهذا الذي نص عليه كثير من الفقهاء. قال وحيوان، لو أوقف على حيوان بعينه حينئذ نقول لا يصح، لكن لو أوقف وقال إن ريع هذا الوقف يكون علفا لحيوان أهل البلد، أو أن يكون حبا للطيور، فحينئذ يجوز. الفرق بين الثنتين أنه في الحالة الأولى أوقف لملكية الحيوان فلا يصح، والثاني جعله لجهة عامة أو جهة معينة لأهل البلد، حيوان أهل البلد أو لجهة عامة كصدقة على، وفي كل كبد يعني رطبة أجر. قال وحمل، الحمل نقول إنه يملك لكن ملكه ناقص، وذلك نقول إن ملكه ناقص في الإرث، وقلنا إن أهلية الوجوب في حقه ناقصة، لكن لا يصح أن يتملك على سبيل الانفراد. وقبر، نعم أحسنت. قال وقبر، القبر أيضا لا يصح الوقف له لسببين، السبب الأول أنه لا يملك لأنه جماد، ومثله لو أوقف على قبر ببدعة، كأن يكون الشخص أوقف على إنارة قبر من أمور المكروهة، ولكن الفقهاء يقولون كل ما أوقف من وقف على بدعة أو على أمر مكروه فإن فيه روايتان في المذهب، فقيل إن الوقف باطل، وقيل إنه يصح ولكن يصرف إلى جهة بر، فيصرف إلى عموم المسلمين أو إلى مسجد ونحو ذلك، ففيها وجهان في المذهب. فالمقصود من هذا أن قوله وقبر لأن القبر لا يملك، لكن لو قال لتنظيف مقبرة يصح لأن فيها جهة بر، لكن قالوا لو قال لإنارة، نص الفقهاء أنه لو قال لإنارة مقبرة لم يصح الوقف، أو قال لقراءة قرآن عند قبر لا يصح، نص عليه فقهاؤنا. قالوا وحمل، نقول إن الحمل لا يصح الوقف له لأنه لا يملك ملكا تاما، ولأنه ليس موجودا وقت الوقف، ولو كان موجود الحمل ومن باب أولى لو قال مما سيولد لي بعد ذلك، ولا يصح الوقف على الحمل إلا في حالة واحدة، أو ما سيولد له إلا في حالة واحدة، فهو إذا كان على سبيل التبع، كأن يقول على أولادي ومن سيولد لأولادي، فهم طبقة ثانية تبع، فالدرجة الأولى موجودون يصح تملكهم، والطبقة الثانية حينئذ ربما يكونون موجودين في وقتها. بدأ بعد ذلك في ذكر أمرين لا يشترط وجودهما في الوقف، قال لا قبوله، أي لا يشترط قبول الموقوف عليهم، سواء كان الموقوف عليهم معينين أو غير معينين كالمساجد وجهات البر العامة، حتى المعين لا يشترط إذنه ولا رضاه، بخلاف الهبة التي سنتكلم عنها في الدرس القادم، فإنه يشترط قبول الموهوب له، وهذا من الفروقات بين الوقف وبين الهبة. الأمر الثاني قال ولا إخراجه عن يده، ما يلزمه أن يخرج هذه العين الموقوفة من يده، بخلاف الهبة، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأما الوقف بمجرد تلفظه بالوقف أو بالفعل الدال على الوقف فإنه يكون وقفا ولو لم يخرجه من يده. حينما أقول هذا الكأس وقف فإنه يصبح وقفا من حين تلفظت ولو لم يخرج من يدي، وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون لا خيار للمجلس فيه، لأن لا يلزم قبض ولا يلزم فيه إخراج من يد ولا نحو ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويجب العمل بشرط الواقف. بدأ يتكلم عن شروط الواقفين، والفقهاء يتكلمون كلاما طويلا جدا في شروط الواقفين، حتى لو أردت أن تتتبع كلام الفقهاء في شروط الواقفين في بعض المطولات لوصلت إلى مجلدات، وذلك لأن شروط الواقفين يحكمها أمران، يحكمها الدلالة اللغوية، وإذاك يتكلمون عن معاني الحروف، يتكلمون عن دلالة معاني بعض الألفاظ، والأمر الثاني أنه يحكمها أيضا الدلالة العرفية، يحكمها الدلالة العرفية، وهذه يجب إعمالها والتوسع فيها على قاعدة المذهب. أيضا هناك أمر ثالث إن شئت، أن بعض الفقهاء يدخل الدلالة الشرعية في الدلالة الواقفين، مثل قضية الأبناء، هل تدخل فيها أبناء البطون وأبناء الصلب أم لا، وبعضهم استدل بالمعاني الشرعية، وبعضهم يستدل بالكلام اللغويين، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعدي، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل هذه المسألة على سبيل الإيجاز. فالمقصود أن شروط الواقفين يحكم ثلاثة أمور، أقواها الدلالة اللغوية والدلالة العرفية، وبعض الفقهاء يدخل فيها الدلالة الشرعية لبعض المصطلحات، فيقول إن بعض المصطلحات نقلها الشارع من معنى إلى معنى آخر. والصواب أننا نقول إن الدلالة الشرعية ليست بمعتبرة إلا إذا كانت عرفية في لسان الناس، بعض الناس من كثرة استخدامهم للدلائل الشرعية أصبحت عرفية في لسانهم، فحينئذ نقول تكون حاكمة فتكون راجعة للدلالة الثانية وهي الدلالة العرفية. طيب، هذه المسألة يذكر الفقهاء لفظة فيجب أن ننتبه لها. بعض الفقهاء يقول كلمة، يقول إن شرط الواقف كشرط الشارع أو كنص الشارع، وهذه نسمعها كثيرا، فهذه العبارة لها جانب صحة وجانب عدم صحة. أما جانب الصحة فإننا نقول أن هذه الشروط التي يجعلها الواقفون يجب الوقوف عندها والعمل بها وجوبا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فالشروط هذه يجب الامتثال لها. وأما قولنا المعنى الخاطئ في هذا المعنى، نقول إن هذه الشروط إذا كانت مخالفة للنصوص الشرعية فإنه لا يعمل بها، وسيأتي أمثلة لها بعد قليل إن شاء الله. طيب، إذن هذه المسألة التي تخالف القاعدة. أيضا نقول إن قولنا إنها كالنص الشرعي، نرجع للمعنى الذي قلناه قبل قليل، هل تطبق عليها الدلائل الشرعية للألفاظ أم نكتفي بالدلائل اللغوية؟ وهذا هو الأقرب، أن نقدم الدلائل اللغوية والعرفية، وأما الدلائل الشرعية فإننا لا نعملها في شروط الواقفين وألفاظهم إلا إذا انتقلت إلى كونها دلالة عرفية. يقول المصنف ويجب العمل بشرط الواقف في جمع. ما معنى قوله إنه جمع؟ قالوا معنى جمع معناه أن يجمع المستحقين في حالة واحدة، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء بالاشتراك، مثل أن يقول هذا المال لأولادي، هذا الوقف عفوا، هذا الوقف منفعته لأولادي الذكور والبنات، فنص هنا على أن الذكور والبنات ينتفعون من هذا الوقف من باب الاشتراك، وسيأتي أنه يقسم بينهما بالسوية، لا يفضل الذكر على الأنثى إلا أن ينص الوقف على شيء. إذن فقوله لأولادي يدل على أنهم واحد، ثم قال الأولاد والبنات، فحينئذ يدل على الاشتراك وهو من ألفاظ الاشتراك. طيب، الأمر الثاني قال وتقديم. أحيانا يكون ليس اشتراكا وإنما تقديم لبعض الناس على بعض، وصفة التقديم لها صور وليست صورة واحدة. الصورة الأولى أن يكون التقديم باللفظ، بأن يقول هذا المال منفعته لفنان بمقدار 1000، يأخذ منه كل سنة 1000 ريال، فإن زاد عن 1000 فلفلان، أو أن يقول هذا الوقف غلته يذبح منها شاه، فإن زادت عن الشاه وهي الأضحية فيكون في الجهة الفلانية. إذن قدم، ذكر الأول ثم ذكر الثاني بعده وهكذا. طيب، الأمر الثاني في صفة التقديم أن يذكر الواقف وصفا للتقديم، فيقول هذا الوقف منفعته لطلاب الجامعة، يقدم الأفقه، فيذكر صفة يقدم الأفقه، فذكر صفة يقدم بها، هناك ذكر الاسم وهنا ذكر الصفة. الحالة الثالثة إذا كان منفعة الوقف، وهذه نادرة وقليلة جدا، إذا كانت منفعة الوقف لا يمكن الاشتراك فيها كأن تكون شيئا واحدا، فنقول يقدم باعتبار اللفظ، إذا قال هذه العين وقف على محمد وعبد الله وإبراهيم، وكان شيئا لا يمكن الاشتراك فيه فتكون للأول وهو محمد. إذن صيغ الاشتراك التي ذكرها المصنف فيكون فيها تقديم، عفوا يكون صيغ التقديم التي ذكر المصنف لها صيغ متعددة وذكرنا ثلاثا منها. قال وضد ذلك، أي وضد التقديم، هو التأخير، يقال يؤخر فلان بدل ما يقال يقدم فلان. قال واعتبار وصف، اعتبار الوصف أي في التقديم مثلا أو في الاستحقاق، إما في التقديم بأن يقال من كان في هذا الوصف مقدم على غيره، أو في الاستحقاق مثل أن يقال لا يستحقه إلا من وجد فيه هذا الوصف. وقد يكون الوصف للاستحقاق أو للإدخال، وقد يكون الوصف للإخراج، فيكون الوصف للإدخال يكون لمن وجد فيه هذا الوصف، ويكون الإخراج ما لم يكن كذلك. هذه أوصاف تطبيقية، وذلك أطال الفقهاء في هذه المسألة في هذه الأمور. طيب، في قضية الوصف فقط عندي هنا وقف، يعني وقفة بسيطة جدا، لأن ذكرنا قبل قليل أن شرط الواقف يعمل به. هناك بعض الأوصاف نقول إنها تلتغي لأن هذا الوصف لا بر فيه، مثل لو قال الشخص مثلا، ذكروا أمثلة الفقهاء أن الشخص لو قال هذا الوقف على أبناء الأغنياء، فقوله على منفعته لأبناء الأغنياء هذا وصف الأغنياء، نقول كلمة الأغنياء وصف ينفي البر، لأن الذي يستحق البر إنما هم الفقراء لا الأغنياء، فلو قال على أبناء وسكت قبل لأن فيه معنى الصلة، ولو قال على الفقراء منهم أو المحتاجين قبل. لذلك يقول إن هذا الوصف يلغو، فيبقى البر، يبقى الوقف على أبنائه فقط من غير، فيلغى وصف الأغنياء لأنه لا منفعة فيه. هذا مثال. المثال الثاني على سبيل الاختصار لأجل وقت أو شكل الوقت ينتهي، نقول لو أن الشخص قال مثلا، يعني ذكر هذا كلام الفقهاء رحمة الله عليهم، لو أن شخص مثلا قال هذا الوقف منفعته لابنتي ما دامت عزباء، فذكروا أن هذا الوصف ما يصح، لأن هذا الوصف يمنع من زواج المرأة، وزواج المرأة من أبواب البر أو لأبن أعزب، فيقول إن هذا الوصف يلغو، فتستحقه المرأة أو الولد إذا تزوجا. طبعا جاء بعض المتأخرين وقالوا إن هذا الحقيقة قد يكون فيه مقصد، فإنه قد يكون المرأة إذا كانت عزباء بالخصوص في الغالب لا يكون من ينفق عليها، فإذا كان هذا هو الغرض السائد في العرف فحينئذ نقول إن الوصف معتبر وإلا فلا. إذا ننظر للأعراف، ولذلك هذا مهم جدا، ولذلك أطال الفقهاء إطالة كبيرة جدا في قضية الأوصاف، حتى إنهم يقولون على سبيل المثال من باب النكت أنهم تكلموا مثلا عن قضية إذا قال هذا وقف على الفقهاء، هل يدخل في الفقهاء مثلا من ينتسب لقول أهل الظاهر أم لا؟ أطالوا في قضية الأوصاف، هذه ذكرها القاضي حسين المروزي، وهذا من كبار علماء الشافعية، وهو أول من ذكر أن القواعد الكلية ترجع إلى خمس أو أربع، وذكر أربع ثم زيد بعده الخامسة، فقال إن الظاهر لا يدخلون لأنهم ليسوا بفقهاء. ما ذكره صاحب الإقناع مثلا أنه إذا قال هذا الوقف على الصوفية، فما المراد بالصوفية؟ قال ما وجد فيه ثلاثة شروط، هذا هو الصوفي الحقيقي: الأول أن يكون ملتزما لأحكام الشرع، الثاني أن يكون آخذا بالآداب، الأداب ليس مجرد التزام بالصلاح فقط، وإنما ملتزما بكمال الآداب من الأخلاق والسنن وغيرها. الأمر الثالث أن يكون زاهدا في الدنيا، يعطى الدنيا فيرفض، وكثير من الناس قد ينتسب بهذه الطريقة وهو من أغنى الناس وأكثرهم جمعا للمال، فليس على الحقيقة متصفا بهذا الوصف. إذا ذكر الفقهاء كثير من الأوصاف من الذي يدخل فيه ومن لا يدخل، فأطالوا لأجل هذا المعنى. طيب، قال وعدمه ذكرنا قبل قليل وهو الإدخال والإخراج. قال والترتيب، هذه مسألة دقيقة شوي فانتبهوا لها وإن كان ستأخذ منا بعض الوقت. نحن قلنا قبل قليل التقديم، ثم جئنا بعدها فقلنا الترتيب، فهل يوجد فرق بين الترتيب والتقديم؟ نقول نعم، فإن المراد بالترتيب هو معنى يختلف عن معنى التقديم، فالتقديم هو بقاء استحقاق المؤخر، شوف بقاء استحقاق المؤخر إن فضل أو إن بقي أو إن فضل، نعم إن فضل له شيء من الأول، يعني أن حق الثاني باقي بشرط أن يبقى له شيء من الأول، فإن لم يبقى له شيء من الأول سقط. مثل شخص يقول هذه العين موقوفة، فمنفعتها أو فغلت هذه العين تكون في أضحية، فإن بقي شيء فلابني، هذا يسمى تقديم. فهو الطبقة الثانية أو الثاني المؤخر له استحقاق، لكن بشرط ماذا؟ أن يبقى له شيء. إذن عرفنا أن التقديم هو بقاء استحقاق المؤخر بشرط أن يبقى له شيء من الأول. أما الترتيب فهو إسقاط، إسقاط بالكلية، وهو عدم استحقاق المؤخر شيء، لا يستحق شيئا إلا إذا فقد المقدم، فهو عدم استحقاق للموقوف عليه مع وجود المقدم، فإن ذهب المقدم استحق حينئذ. وهذا مثل قولنا في قضية البطون، كأن يقول الشخص إن هذا الحق أو هذه المنفعة والعين والغلة تكون للبطن الأول، فإذا فقد البطن الأول فللبطن الثاني. والترتيب هذا مهم جدا، وبناء عليه فإن الشخص إذا قال هذا المال، سيذكر بعد قليل لكن نشير هنا، إذا قال هذا المال لأبنائي ثم أبناؤهم من بعدهم، نقول هذا من باب الترتيب وليس من باب التقديم. وبناء عليه فلو كان أبناؤه 10 فمات 10 جميعا إلا واحدا، وهؤلاء 9 الباقون لهم أبناء، فمن يستحق غلة الوقف؟ هذا الواحد، لأنه ترتيب وليس تقديم وليس اشتراك. فما يرث الأبناء على مشهور المذهب استحقاق آبائهم في البطن الأول، لأنهم باب الترتيب، فيجب أن نعرف ذلك. طيب، قال وترتيب، وعرفنا الترتيب، وقال ونظر بمعنى أنه يقبل قوله في من ينظر ويكون ناظرا على الوقف. قال وغير ذلك، وغير ذلك من الشروط، كأن يشترط أو يعني تسوية في القسمة بين المستحقين، أو أن يفضل أحد المستحقين على غير ذلك، وسائر الشروط الصحيحة التي ذكرها الفقهاء وأطالوا فيها. فكل شرط صحيح غير عائد للأصل بالبطلان فإنه حينئذ يصح. طبعا هنا مسألة كنت أود أن أذكرها لكن ترجعون لها لضيق الوقت، وهي أن ابن عوض في حاشيته على دليل الطالب ذكر أن الاستحقاق ينقسم إلى 3 أقسام، فلعلكم تراجعونها، وإن أمكن درس القادم ذكرناها قبل، وهو أن يكون أن الترتيب للاستحقاق يكون على ثلاثة أنواع، إما أن يكون ترتيب جمل، وإما أن يكون ترتيب أفراد، وإما أن يكون من باب الاشتراك. طيب، يقول الشيخ رحمه تعالى فإن أطلق، يعني سكت فلم يذكر أيهم المقدم وأيهم المؤخر وهل أحدهم مفضل عن الآخر أم لا، قال فإن أطلق ولم يشترط شيئا، قال على أبناء وسكت، قال استوى الغني والذكر وضدهما، فالغني والفقير يأخذون من هذا المال سواء، لأنه لم يقول على الفقراء ويسكت أو المحتاجين، فيأخذون سواء. ومثله الذكر والأنثى يأخذون سواء، لو قال على أبنائي وسكت فإن الولد والأنثى معا يأخذون المال، لا فرق بين ذلك. طيب، قال والنظر للموقوف عليه، إذا لم يحدد سكت فلم يذكر ناظرا معينا للوقف، فإن الموقوف عليهم هم الذين يكونون ناظرين لهذه العين، إلا في المساجد فإن المسجد يكون النظر عليه للحاكم، نص على ذلك الفقهاء رحمة الله عليهم، قال ونحوه مما يكون مصلحته عامة. يقول الشيخ وإن وقف على ولده أو ولد غيره، قال هذه العين موقوفة أي منفعتها على ولدي أو ولد فلان، بعض الناس لا يكون له ولد فينص على أبناء أخيه مثلا أو قريبا، قال ثم على المساكين، شوف انظر هنا على ولده ثم على المساكين، هذا ترتيب، ترتيب واضح جدا، فلا يستحق المساكين إلا بعد فقد ولده. قال ثم على المساكين فهو لولده، طبعا المقصود بولده الموجودين عند الاستحقاق، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، لأنه لم يقل يفرق أو يفضل أحدهم على الآخر، يجوز له أن يفضل الإناث ويجوز له أن يفضل الذكور وهكذا. قال ثم ولد بنيه دون بناته، إذن فيكون الترتيب نستفيد من هذه المسألة أن الترتيب يكون بحسب البطون، فكل من قضى بطن استحق البطن الذي بعده كما ذكرنا قبل قليل في مثال العشرة. طيب انظر، هذه مسألة مهمة جدا، هذه من الأوقاف المشهورة جدا عند الناس، أن يقول هذا العين غلته على ولدي أو على أبنائي أو نحو ذلك. فنقول في الطبقة الأولى يكون الاستحقاق لأبناء الرجل الموقف أو المرأة لأبنائه أو بناته، وما بعد الطبقة الأولى وهو البطن الثاني فإنما يكون الاستحقاق لأبناء الصلب دون أبناء البطن. والمراد بأبناء الصلب هم أبناء تلك الطبقة من الذكور فقط، وأما أبناء البطن فهم أبناء البنات. وبناء على ذلك فإن الطبقة الثانية لو هؤلاء العشرة ماتوا ذكورا وإناثا، ننظر من الذكور منهم، ثم بعد ذلك نقول من هم أبناؤهم الذين يرثون، أبناؤهم ذكورا وإناثا حينئذ. إلا أن ينص الرجل يقول على مثلا ولدي أبنائي وبناتي، ثم على ولدي ثم على ولد أبنائي وبناتي، أو أن يكون هناك عرف بذلك، كان يكون هناك عرف على الصحيح. طيب نعم، قال فهو نعم ثم ولدي بنيه، نعم كما لو قال على ولدي ولده، فإذا قال على ولدي ولده فإنه لا يدخل فيه ولد البنات إلا بقرينة تنص على ذلك كنص أو دلالة عرفية. قال وذريته بصلبه، يعني كما لو قال على ذريتي من صلبي، فلا يدخل فيها الذرية من البطون. عندنا مصطلح، إذا قلنا البطون دائما في باب الأوقاف، إذا قيل أبناء البطون غير أبناء الصلب، أبناء الصلب المتسلسلين بالذكور، قد تكون آخر طبقة أنثى، يعني بنت ولد ولد ولد، هذا من أبناء الصلب. الموقف أنجب بنتا ثم من بعد ذلك كله ذكور، نقول هذا أبناء بطون. فالذي يتصل بالموقف بأنثى فإنه يكون من أبناء البطون، لا يدخل في الوقف إلا أن ينص عليه إما بنص أو بقرينة، وما عدا ذلك فالأصل أنه لا بد أن يكون لولد الصلبي فقط. طيب يقول المصنف، انتقل لمسألة أخرى، قال ولو قال على بنيه، لم يقل على ولدي وإنما قال على بنيه أو بني فلان، فقالوا يختص بالذكور دون الإناث. لو قال أوقفت على بني أو بني بنية فإنه يختص، فيفرقون بين الولد والأبناء، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى. الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو يشمل الذكر والأنثى، وأما الابن فإنه يقابله البنت، فدل ذلك على أن قوله الولد فهو من باب الوقف عن الذكور دون الإناث. وهذه المسألة قلناها قبل قليل وهي تسمى بوقف إيش؟ الجنف. الجمهور وهو أظن مشهور مذاهب الأربعة أنه يصح هذا الوقف على الذكور فقط، وأما القول الثاني في مذهب أحمد فإنهم لا يصححونه، وإنما يكون وقفا عاما على الذكور والإناث. طيب قال إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء، كأن يقول على بني فلان، كأن يقول مثلا على بني مثلا تغلب أو بني تميم أو بني كذا كذا من هذه القبائل. قال فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم، مثل الكلام ذكرناه قبل قليل، لأنه أوقف على قبيلة تشمل هذا الشيء كاملا. قال والقرابة، يعني لو أوقف وقال على قرابتي، هذا معنى قوله والقرابة، أوقف على قرابته أو قرابة شخص آخر، قال على قرابة فلان. قال والقرابة وأهل بيته، كأن يقول على أهل بيتي أو أهل بيته فلان، وقومه سواء نسبها لنفسه أو لغيره، يشمل الذكر والأنثى، تدخل فيه الذكور والإناث سواء، لأن لم يقل ابن وإنما قال على أهل البيت، يشمل الذكر والأنثى، وهذا واضح جدا، فيشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الغني والفقير، كلهم سواء في ذلك. وأيضا كل من وصدق عليه هذا الوصف أنه من قرابته أو من بني قومه ولو كان بعيدا أو قريبا فإنهم يقتسم بينهم بالسوية. قال من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية من قال إن القرابة، لما يقال الشخص من قرابتي فما ضابط القرابة؟ المعتمد عند فقهائنا أن ضابط القرابة هو ما اتصل به النسب إلى الجد الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن ماذا؟ ابن هاشم. فالجد الرابع هو الذي تتصل به القرابة، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم من اتصلوا به ببني هاشم سماهم أهل بيته. وبنى على ذلك فقهاؤنا مسائل، ليست مسألة واحدة. من هذه المسائل مسألة الباب، سأذكرها بعد قليل، أن من قال على قرابتي أو على أهل بيتي هم الذين اتصلوا به إلى الجد الرابع، وهو جد أبيه، يعني في السلسلة الرابع كهاشم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك المسائل التي ذكرها الفقهاء، وهذه ذكرها أيضا يعني ابن مفلح في الآداب، أن المرأة من تجب صلته من رحمه؟ ما هي القرابة التي تجب صلتها؟ قالوا من اتصلت به إلى جده الرابع، لأنهم يكونون أهل بيته وهم قرابته. فمشهور المذهب أنهم من اتصلوا به إلى هذا الجد. ذكر ذلك أبو الخطاب فيما نقله عنه ابن مفلح فيما يعني أظن، أو فيما بقي من ذهني إن لم أكن قد أخطأت. إذن الفقهاء، وأنا أؤكد على هذه المسألة، ميزة الفقهاء أن قاعدتهم ماذا؟ واحدة ومضطردة ومنضبطة، لا تختلف في أبواب الفقه كله. ولذلك يقول الفقهاء دائما لا بد أن الفقيه يعرف الفقه كله، ما يكتفي بباب، وما أكثر الذين يعرفون بابا ولا يتمونه حتى، ويظن أنه شيخ ثم يبدأ يفتي بعظائم المسائل ناهيك عن صغائرها. إذن عرفنا الآن لما قال الفقهاء هذا القيد. طيب قولهم، بس هنا أردت أن أستثني استثناء، لما قال إنه يشمل الذكر والأنثى، قلنا إنه يدخل فيه الغني والفقير والقريب والبعيد سواء، ولا يخرج من ذلك إلا صورة واحدة، وهم الذين خالفوا الموقف في الدين. فمن خالفه في الدين فإنه لا يدخل إلا بقرينة، لا يدخل إلا بقرينة، فأن يقول لجميع قرابتي المسلمين وغيره. يقول المصنف: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. هذا ذكرته قبل قليل حينما يقول يعني ولد الولد أو في أبنائي أو في بنية، أنه إذا كان يقصد بولد الولد ولد البطون بقرينة فإنه يدخل. وكذلك إذا قال بنية وكان هناك قرينة عرفية أو قرينة من الكلام أو من السياق تدل على أنه يقصد بالأبناء الذكور والإناث، فإنه يعمل بها حينئذ. طبعا ذكر بعض المشايخ أنه في بعض الأزمنة من فقهاء الحنابل المتأخرين بعد القرن العاشر أو الحادي عشر، أن العرف قد جرى أن الشخص إذا قال في بعض البلدان، بناء على اختلاف البلدان، أن من قال وقفت على أبنائي فإنه يشمل الذكور والإناث، هذه قرينة ماذا؟ حالية، الحال والعادة تدل على ذلك. طيب يقول المصنف: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمه، كأن يوقف على طلاب مدرسة معينة أو جامعة معينة فيجب أن يقسم بينهم بالسوية هذه الغلة فيجب تعميمهم. قال: فيعطون جميعا والتساوي، إلا أن يكون هناك شرط من الواقف بتفضيل بعضهم على بعض بصفة، كالأفقه أو الأعلم أو الأكبر أو الأحوج أو الذكر أو نحو ذلك. قال: وإلا، يعني وإن لم يمكن يعني حصرهم، كالوقف على بني فلان، بني تغلب وبني تميم كما يضرب الفقهاء بذلك الأمثلة، وإلا جاز التفضيل، يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، لأنه إذا عجز عن الشيء فإنما يصار لبعضه، فما يعجز عن كله فإنه يفعل بعضه لكي لا يسقط. وإلا جاز التفضيل بأن يفضل بعضهم بالإعطاء وبعضهم بالمنع، والاقتصار على أحدهم، أي الاقتصار على بعضهم ولو كان واحدا، فلا بد أن يعطى ولو كان واحدا. يضرب الفقهاء لذلك مثلا، وهو قالوا إن عليا رضي الله عنه أوقف على بنيه. لماذا يذكرون علي رضي الله عنه؟ لأن من أكثر أنساب القرشيين المتصلة والمعروفة هم المنسوبون لعلي رضي الله عنه. لا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وبني مخزوم الذي منهم خالد وغيرهم لهم أبناء، ولكن من أكثر من عني بحفظ أنسابهم هم أبناء علي رضي الله عنه، وخص منها ما كان من أبناء السبطين الحسن والحسين. أبناء علي رضي الله عنه انتشروا في البلدان، في بلاد العرب والأعاجم وغيرها، فلو أوقف وقف على يعني أبناء علي رضي الله عنه ما أكثر هذه الأوقاف، سواء كانت وقف علي أو من بعده، فحينئذ لا يمكن حصره، فيعطى لبعضهم ممن يستحق ويكون قريبا ويمكن إعطاؤه من هذا الوقف. نقف عند آخر مسألة وهو قول المصنف فصل. في هذا الفصل بدأ يتكلم عن مسألتين مهمتين. المسألة الأولى قال والوقف عقد لازم، يعني أن هذا العقد ليس من العقود الجائزة في حال أمر في انتهاء أمر، هو جائز في أوله ليس لازما، لكن من أنشأه يكون في مآله لازم لا يجوز الرجوع فيه، فلا يجوز الرجوع في الوقف على مشهور المذهب. ودائما انتبه، إذا قلنا هذا مصطلح في كل كتب الفقهاء عند الحنابل وغيرهم، إذا قالوا على المشهور نستفيد منه ماذا؟ أمرين. الأمر الأول أنه قول الأكثر، والأمر الثاني نستفيد ماذا؟ يجب أن تعرف ذلك أن هناك رواية أخرى، دائما يجب أن تنتبه لهذه المصطلح. طيب، مشهور المذهب أن الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع لصاحبه الرجوع فيه. قال لا يجوز فسخه، أي الرجوع فيه، سواء كان من صاحبه أو من غيره، فلا يجوز إلغاؤه ولا فسخه مطلقا. وبناء على ذلك ينبني على ذلك أحكام. قال فلا يباع، لا يجوز بيع الوقف مطلقا، ولا المناقلة به، ما يجوز المناقلة بالوقف. ومسألة المناقلة هذه من المسائل التي طال فيها بحث فقهاء الحنابلة، وقد ألف فيها القاضي جمال الدين المرداوي رسالة مطبوعة باسم المناقلة في الأوقاف، وصارت بينه وبين ابن قاضي الجبل مرادة في هذه المسألة، وكلاهما طبعت رسالتان، وتكلم فيها بعض أيضا فقهاء الحنابلة الدمشقيين كابن يعني زريق وغيره، ولهم كلام طويل في هذه المسألة. فحدث جدل في بعض الفترات، ما معنى المناقلة؟ المناقلة إما أن يكون بالإبدال أو بالتبديل. الإبدال أن تأخذ هذه العين فتبدلها بغيرها، والتبديل أن تبيعها وتشتري بالثمن عينا أخرى. فنقول الأصل أن الوقف لا يصح بيعه، ولا يصح المناقلة به، لا بإبداله ولا بتبديله، ما يجوز، هذا الذي يسمى المناقلة. قال إلا، وهذا استثناء، وهذا من يعني أكثر استثناءات الحنابلة يتوسعون في هذا الباب، حتى قال بعضهم يجب على أن الحنبلي لا يفتي بهذا الاستثناء والتوسع فيه، لأن ابن قاضي الجبل كان يتوسع في هذا الاستثناء فجاز المناقلة. قال إلا أن تتعطل منافعه، أي منافع الوقف. طيب، عندي في قضية تتعطل منافع هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، عندنا فيها ثلاث مسائل. لماذا قلنا إنها مسألة مهمة؟ لأن كثيرا من الأوقاف تم إلغاؤها بحجة تعطل منافعها، ولذلك لابد من معرفة القيود الثلاثة. القيد الأول أن المراد بالمنفعة المنفعة المقصودة، المنفعة المقصودة، لأن هناك منافع أخرى غير مقصودة من الوقف، مثل المسجد، فإن المنفعة المقصودة منها أن يصلى فيه، هناك ربما يكون فيتعطل المسجد فيكون بجانبه مسجد آخر فيصلي الناس في الثاني، وهذا يترك منه، فهل يجوز نقلها أو جعله في منفعة أخرى كجعله غرفة للدراسة ونحو ذلك؟ هذه منفعة غير مقصودة من الوقف، فأصل الوقف أنه مسجد للصلاة وهكذا، أو للسكنة، فجعل الوقف لأجل أن يسكن فيه فيضيق بأهله، حينئذ لا يمكن السكن فيه، لكن قد ينتفع به بأن يجعل شيئا آخر مستودعا، فنقول تعطلت المنفعة المقصودة من الوقف وهو السكنة وهكذا. طيب، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما ضابط تعطل المنفعة؟ ذكر الموفق رحمه الله تعالى قيدين، فقال أي أن تقل منفعته، لأن التعطل الكلي لا يمكن، غالبا لا يتعطل تعطلا كليا. قال وقيل أن تتعطل أكثر منفعته، فعبر بتعبيرين، إما أن تقل منفعته أو أن تتعطل أكثر منفعته، وهذا بناء على التقدير. القيد الثالث عندنا وهذا مهم جدا، أنه على الصحيح من المذهب أنه لا يجوز يعني بيع الوقف ولا نقله إلا أن يكون بإذن الإمام، إلا أن يكون بإذن الإمام. وعندنا هنا صورتان في استئذان الإمام. الصورة الأولى أن يكون مسجدا وما في معناه من مثل الطرق وغيره، فهذا مجزوم به عند متأخر الفقهاء أنه لا بد فيه من إذن الإمام. وأما ما كان الوقف فيه على معينين ففيه روايتان، والذي عليه المحققون من المتأخرين من باب الاحتياط ومن باب درء التهمة عن المرء أنه لا بد من إذن الإمام فيه أيضا لدرء التهمة، وهذا نص عليه جماعة كابن عوض وكثير من المحققين المتأخرين نصوا على هذا أنه لا بد من اشتراط إذن الإمام. إذا وضح اشتراط الإمام نقول إن له حالتان، إن كان في مسجد من منفعة عامة فلا بد من إذنه وجها واحدا عند المتأخرين، وأما إن كانت منفعة على غيره ففيه روايتان عند المتأخرين، والمذكور في الكتب أنه لا يشترط إذنه، ولكن المحققين منهم كابن عوض ومشى على كلامه كثير من المحققين والمحشين واعتمدوا قوله أنه لا بد من إذن الإمام حتى في غير في الموقوف على غير إذن الإمام، لأن ربما ناظر الوقف يزعم أو يظن أنها متعطل المنفعة وهي ليست كذلك، ولك كثير من الأوقاف ذهب في هذا العين ونسب ذلك لبعض القضاة في زمان سابق من غير تسمية لهم لكي لا يكون غيبة لهم، وإن كان قد ماتوا من 600 سنة لكن أنا أظن أنها غيبة لهؤلاء العلماء أن يذكر معايبهم إذا أخطأوا، لذلك يجب على الإنسان أن لا يسمي أحدا ولكن يقول أخطأ بعض الفقهاء في فعل كذا. طيب قال ويصرف ثمنه في مثله، أي إذا بيع هذا الوقف فيجب أن يصرف المبلغ في وقف مثله أو نقول في بعض مثله، فإن كان المبلغ لا يشتري مثله في القدر والحجم والمكان ففي بعضه ففي جزء منه لأنه يكون من جزءه، وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون أيضا يصح بناء على ذلك لما قلنا في بعض مثله أنه يصح بيع بعض الوقف لإصلاح الباقي. إذن صار عندها الصور، الصورة الأولى أن يباع الوقف كاملا فيشترى مثله، الأمر الثاني أن لا يمكن أن يشترى مثله فيباع الوقف كاملا لاشتراء بعض مثله، الصورة الثالثة أن يباع بعض الوقف لإصلاح الباقي، وكل هذه الصور صحيحة وجائزة وخاصة في المسجد. نعم. قال ولو أنه مسجد، ولو من باب التأكيد أي فيجوز هذه الصور الثلاث، ولو كان مسجدا فيباع لنقل المسجد أو لاشتراء مسجد أصغر منه أو يباع بعض المسجد للمصلحة. طبعا قال وآلته أي وآلة المسجد مثل الفرش وغيره سنتكلم عنها بعد قليل. قال وما فضل عن حاجته، ما فضل عن حاجة المسجد مثل الفرش هذه، مثل المكيفات اشتري مكيف آخر ونحو ذلك، مثل اللمبات القديمة وهكذا الأشياء التي تفضل عن المسجد، البيبان زيلت الأبواب لأبواب أخرى. قال وما فضل عن حاجته أو ما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. لماذا؟ لأنه موقوف على مسجد، فلما لم ينتفع به في هذا المعين فينتقل لمثله في النفع وإن خالفه في التعيين. إذن عندنا أمران، نوع المنفعة والمعين، فيعمل بهما جميعا، فإن تعطلت الانتفاع بهذا الموقوف في المعين فإنه ينقل إلى غيره مما هو من نوع المنفعة. فإذا كان عندك مثلا على سبيل المثال مصاحف في مسجد وزادت المصاحف، الدولة دائما توزع كل سنة كراتيب، فماذا تفعل؟ تنقلها إلى مسجد آخر، لكن لا يجوز لك أن تجعلها في بيت أو تعطيها شخص يأخذها، نقول لا ما يجوز، وإنما تجعل في مسجد آخر لأن الوقف إنما هو على المساجد فيما يظهر. طيب قال والصدقة به على فقراء المسلمين، إذا بيع يجوز أيضا لك أن تجعله صدقة، لم نقل فيه في المصاحف، لماذا؟ لأن المصحف لا يتصدق به لا يباع، وأما ما عداه من الأعيان فإنه يجوز التصدق به إن لم يمكن الانتفاع به، وبذلك نكون أنهينا بحمد الله عز وجل كتاب الوقف، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بباب الهبة والعطية. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد